مستمعينا، حديثنا رح يكون مطول عن الحملة الوطنية المجانية للكشف عن سرطان الثدي في مشافي ومستوصفات المحافظة في نهاية برنامجنا. أما الآن سنكون مع برنامج بيتي الثاني، ومثل ما وعدنا مستمعينا من عدة حلقات تم تطبيق دخول المعلم الميسر على مراحل بعد فهم آلية أو بعد تعميم القرار. كنا قد نوهنا إلى بعض الشكاوى أو التخوف من هذه التجربة الجديدة، ما الغاية منها؟ ما هي الإيجابيات أو السلبيات لدخول معلمة ميسرة أو معلم ميسر؟ الحديث عن هذا الموضوع وبعد تطبيقه الآن يمكننا أن نعرف من ذوي الاختصاص، لذلك يسرنا أن يحدثنا عن هذا الموضوع ضيفنا الأستاذ قتيبة شحود، موجه اختصاصي لمادة اللغة الإنجليزية. يسعد مساك أستاذ قتيبة. أهلا وسهلا مساء النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. مثل ما ذكرنا سبق نزل القرار وصار في شوية لغط أو تخوف من البعض، كان مثل أي شيء جديد أستاذ قتيبة بيكون في يعني في رفض بداية، يعني هلأ بعد ما تم تطبيقه ممكن حضرتك تعطينا فكرة أوسع. أول شيء باسمي وباسم مديرية التربية في محافظة طرطوس نشكر إذاعتكم الكريمة وبرنامجكم مع استضافتي، وباسم موجه اللغة الإنجليزية نشكركم أنه أتحتونا الفرصة أنه نشرح تفاصيل هذا القرار وإيجابياته الملموسة على أرض الواقع. أول شيء اليوم بجوز نلقي بعض الإضاءات على واقع مادة اللغة الإنجليزية بالمدارس، سواء من ناحية المادة العلمية أو طرائق التدريس الحديثة، مهارات المكتسبة للطالب وفق الاستراتيجيات الحديثة والتعلم النشط، وابتعادنا شوي عن المدرسة التقليدية أو المدرس التقليدي، لأنه هذا الشيء كله بالنتيجة أثبت أنه هو لم يعطي الجدوى أو المنفعة المرغوبة منه. نعم. تنشيط مهارات الطالب باكتساب المعرفة مثل مهارات القراءة خصوصا باللغة، نحن بهمنا مهاراته الأربعة أنه تكون موجودة، اللي هي الكتابة، الاستماع، القراءة، التكلم، وهي المهم الأساسي بتعلم اللغة، لأنه اللغة الإنجليزية مو بس مادة، اللغة هي لغة تواصل، لغة حقيقية. نحن بدنا حابين نطور هذه الواقع، هذا واقع اللغة، إلى واقع ملموس، واقع حقيقي للطالب أنه يشعر فيه فعلا بقدرته أنه يعبر عن نفسه من خلال اللغة الإنجليزية. طبعا هذا الشيء طلب من المدرب، من المدرس بشكل خاص انه يقوم بادوار كثيره ضمن الصف مثل اي مدرس ماده ثانيه. طبعا هو دوره ممكن يكون مقدم للماده العلميه، ممكن يكون ملاحظ لمقدار تجاوب الطالب مع الماده، بناقش الطالب، وهذا كثير كثير عنصر مهم بالتعلم، مش بتترك للطالب بعض المساحه الخاصه ليعبر فيها عن رايه وعن فكرته سواء معك او ضدك احيانا حسب الماده المطروحه. منظم لبيئه الصف، وهذا الشيء غايه في الاهميه، قدرة المدرس على ضبط بيئة الصف بشكل ممتاز مع مراعاة البيئة الفراغية للصف. بما مقصود المدرس بيمشي أول الصف بينسى آخر الصف، بينسى نص الصف. يعني البيئة الفراغية مادة محسوسة جدا وكتير كتير لازم المدرس يكون مراعاها. وما ننسى أيضا قدرته على تقييم المدرس، تقييم حالة التعلم لدى الطالب، أنه هل الطالب فهم ما فهم، عرف ما عرف، عنده قدرة على اكتساب المهارة واللي ما عنده القدرة. أحيانا المدرسين بشكل عام في بعض المراحل ما بيكونوا بكامل انتباههم للحالة التعلمية لدى الطالب، ما عنده قدرة أنه يوثق هل تعلم الطالب، هل وصل لنتيجة. هون بيدخل أحد، طبعا أحد أدوار المعلم الميسر في تدوين هذه الملاحظات من وجهة نظر مراقب خارجي للصف، هذا بيعطيه أفضلية للتعلم للطالب. كمان الأستاذ يمكن مطلوب منه الفوارق الفردية يلاحظها طبعاً. في بعض الطلاب بيكونوا أسرع من غيرهم لأسباب عديدة خصوصا بموضوع اللغة طبعاً. هون بيجي دور الأستاذ الميسر، خبرنا يعني هون مكتوب بالقرار في عدة بنود لدخول المدرس، يا ريت تخبرنا عنه. هلأ بالنسبة للقرار، القرار واضح. أول شيء بعد إكمال الشواغر في المدارس، يعني نحن مشكلة الشواغر كلنا بنعرف ضمن ظروف الأزمة، مديرية التربية في محافظة طرطوس قدرت أنها تستوعب عدد كبير هائل من المدرسين والمدرسين المساعدين، سواء ممن اضطروا أنه يغادروا مناطقهم بسبب البيئة اللي كانوا عايشين فيها مع قادر للسكن أو قابل للحياة فيه أو للتعليم، عدم قدرته على ممارسة عملهم. أو نقطة تانية كمان أيضا مهمة اللي هي ذوي الشهداء، ذوي الجرحى، الجرحى حتى بحد ذاتهم كان في فرص كتيرة. هذا الشيء عمل تضخم، عمل تضخم حقيقي عندنا بالكادر التعليمي، مما أضعف النصاب يعني هلا ملاك المدرسه عندما يوزع على مدرسين يختلف عندما يتوزع على 4 مدرسين او 5 مدرسين. هذا يعني من الناحيه الاداريه عمل صعوبات. تسمح لي لو سمحت تفضلي. هلا حضرتك عم تقول مشان اكمال الشواغل انه في اكمال الشواغل انه الفائض تمام انه اضعف النسب، يعني هلا لهذا السبب اللي خلى انه يطلع هيك قرار طبعا. يعني عشان يعني في سبب معين أصدر هيك قرار أكيد. بالنسبة للمحافظات الأخرى هلأ نحن لكن عم ندور على إيجابيات للميسر لأنه فرض علينا فرض تجربة المدرسين نعم. في الصف هي تجربة عالمية نعم. وليست تجربة من عنا، تجربة عالمية ومسبوقة. هلأ اللي واصل لهم بصراحة لكل المعلمين والمعلمات أنه لأنه في فائض كتير يعني طلع هلأ فينا نقول إداريا أو قانونيا، لكن التجربة العلمية نتائجها مبهرة نعم. يعني عندما يكون هناك مدرسين لضبط الحالة الصفية، للمشاركة أحيانا لإعطاء الطالب المادة العلمية بطريقة جيدة، لعدم إضاعة وقت المدرس نعم. للكتابة على اللوح مثلا أحيانا بكتابة زائدة بيكون عنده على اللوح، المدرس الميسر بالتنسيق حكما بالتنسيق الكامل نعم. للنشاطات الصفية، المدرس بدل ما يضيع 10 دقائق يكتب، الميسر ممكن يكتب على 10 دقائق مما يسمح للمدرس أنه يكون منتبه على الطالب أكثر، منتبه على تجاوب الطالب أكثر. عنده قدرة على ضبط الصف أكثر. في مهام كتير للميسر، لكن نحن بدنا نحكي على القرار أنه بعد ما شفنا أنه تعبت الشواغل بالمنطقة نوزع النشاطات بين المدرس الأساسي للصف والمدرس الميسر للصف. طبعا رغم أنه العملية أساسي وميسر ليست دقيقة فهي متناوبة، أي ما يعني أنه اليوم ميسر بجوز بكرة تكون أنت مدرس أساسي، ولكن بالشعب الواحد يا أستاذ قتيبة يعني إذا المعلمة مثلا عم تعطي فرضا صف 7 الشعب الأولى هي دائما هون أساسية، ولكن تعطي بالشعب الثالثة فرضا بتكون ميسرة تماما بس هذا لا يلغي أنه أحيانا الميسر يقوم بدور بتنفيذ أحد النشاطات كاملة، بجوز المدرس الثاني تعبان، بجوز مريض، بجوز صحت. وهذا كمان بيوجه لنا الضوء على نقطة أخرى كتير مهمة، في حال المدرس الأساسي غاب المدرس الميسر بيدخل بداله كمدرس أساسي بسهولة وعنده علم بالطلاب ومستوى الطلاب وين واصلين بالكتب، بيعرف حيثيات الصف أكثر، يعني مطلع على الصف بشكل جيد، ما بيتفاجأ بالفوت على الصف. يعني من ناحية الإيجابيات كثيرة ومعممة. أما السلبيات أو المخاوف اللي ما تحكوا عنها، السلبيات أو المخاوف محدودة بالآراء الشخصية والتجربة الشخصية وخوفنا من التغيير، خوف الإنسان العام من أنه أنا بدي يتغير أو بدي في شيء يتغير، متعود على الطريقة هيك هلأ بدي يجي يحكم عليني المدرس. هذا أسلوب خاطئ بالحكم على الأشياء. يجب أن ننظر إلى المهمة النهائية، مقدار استفادة الطالب. إذن هي في مصلحة الطالب طبعًا أولا وأخيرا طبعًا طبعًا بعض طبعًا. بعض المدرسات حكوا أنه ممكن يكون في بعض الحساسيات الشخصية بينه وبين معلمة أخرى ممكن تنفرض علي تكون بشعبتي، هل تم مراعاة هذا الموضوع؟ طبعًا. إحنا بشر بالأخير، يعني تم تخيير المعلمات، يا ترى أنت مين بتفضل يكون معك بنفس الشعبة؟ هلا هذا تكون مسألة شخصية إدارة الإدارة. إدارة المدارس هي على الأرجح. أستاذ قتيبة رح نسمع الاستطلاع سوا، عملنا استطلاع لنشوف آراء المدرسات بهالتجربة، نسمعها وبعدين ناخذ رأي حضرتك. وحول القرار التربوي بطبعا إدخال معلمين إلى صف واحد بمادة اللغة الإنجليزية، نجري اللقاءات التالية والاستطلاعات حول آراء المعلمين وأيضا الطلاب بهذا الموضوع. هي الفكرة كويسة بس لمين؟ للمرحلة التأسيسية، يعني اللي الولد أول مرة بيمسك القلم، للآنسي بدها تصلح دفاتر كتير للصف، إلى ضرورة. بينما بالمرحلة الإعدادية أبدا ما إلى ضرورة، وهي صارت يعني مثل ما ضافت شيء على اللغة الإنجليزية. على فكرة يعني إنه بدل ما يوجدوا حلول للمشاكل باللغة وللمشاكل بالمحادثة ما عملوا هيك، هني فكروا فقط بأنه أنا عندي موظف لازم يداوم هيدا العدد من الساعات بغض النظر عن تحسين اللغة وساهمت بتحسين المحادثة أبدا. طيب يعني اللي بده يساهم بتحسين المحادثة، عندك تجاربنا اللي عندنا بالأردن، حدنا عندنا تجارب بلبنان. ليش بيجي؟ لا أنا ما بعرف عنا، يعني هني أصحاب الاختصاص لازم يروحوا يشوفوا هني شو عم بيعملوا بهاي المناطق. ليش عم يجي الولد عندهم بيحكي إنجليش توب أحسن من عندنا أستاذ خريج لغة إنجليزية، وليش عندنا لا؟ عرفتي؟ فأنت لما بدك تشوف هاي المشكلة ببقية الدول كيف عم بيحلوها وكيف عم تتطور المحادثة هناك، تعال طبق عندي. أما هيدا القرار مشي لمصلحة الطالب أو الأستاذ أبداً، عمل مشاكل بين المدرسين على فكرة. طيب بالنسبه للطلاب يعني عم تشتت ذهنهم وقت عم يشوفوا استاذين مثلا؟ اصلا هني بيصير عندي انتنشن، اي واحد بيفوت بتلاقي راسهم مع اللي قاعد جوا بالصف، يعني الاستاذ اللي قاعد الطالب عم يتطلع عليه اكثر من استاذه اللي على اللوح. عرفتي كيف؟ انه حدا جديد اوكي من اول مره ثاني مره ما بيتعودوا، انه هذا مو استاذ، هذا شو عم يعمل هون، انا شو بدي اشرح له للولد؟ تمام. عرفتي كيف؟ ما عاد هو معي، بعدين هو شو دوره؟ انا كاستاذ قاعد على مقعدي بصف سابع ثامن تاسع، شو دوري؟ تمام. استاذ عم يشرح، انا شو دوري بشو؟ يعني عم راقب خط، ما انا دايره العمليه التدريسيه كلها، وبعدين اذا انا استاذ ماني قادر اضبط صفي لانه انا سمعت كلمه انه بيضبط الصف، طبعا استاذ دارس ادب انجليزي وجاي يعلم، مو وظيفته يضبط، مو انت بتجي انا دارس ادب انجليزي بدي فوت اضبط صف لاستاذ، ما انا قادر كاستاذ تضبط صفك، تطلع برا العمليه التعليميه التربويه كلها، اللي عم بيسيء للصف وللمنهاج ولتطور الطالب يعاقبه، بس هيدي ما نحل. طيب بالنسبه لموضوع المحادثه يعني برايك انت، هلا دائما بنسمع انه بوجهوا التوجيهات التربويه انه لا تحكوا ولا كلمه انجليزي، برايك هذا الموضوع يعني عم يفيد الطالب؟ طيب انا بدي اقول لك شغله، هني هي القرار انا ما بعرف منين اصلا اخذ، ما انت افتحي على الفيسبوك اللي هني عم ينزلوا عليه وشوفي لما باي لغه غريبه مثلا برا عم بيعلموكي بروسيا اللغه العربيه، لكن اللي علمي عندي بروسيا اليوم عم بيعلموكي اللغه الروسيه، شو بيعملوا؟ بيحكوكي بلغتك، انه بالعربي مرحبا كذا، بالعربي بتقولوا كيفك كذا بالروسي، فانا كيف بدي بين له للطالب اول مره ثاني مره بدي اقول له اياها بالعربي اجباري، ولا مو بدي انطر الطالب يفكر يا الله هي شو عم تحكي، بعدين لما بيكون عم بيفكر بالجمله الاولى انا شو عم احكي بكون صرت الفكره اللي بعدها، بيكون هو اصلا ما هو هون. صح، عرفتي؟ فانا العربي ضروري، انا لغتك الام عربي، بدي اسسك انه هي الكلمه بالانجليزي حبيبي، بدل ما اقول لك هلو هاو ار يو وتوقف تقول لي ما بتعرف شو، انا فتت بالدرس وانت ما تفكر شو قالت الانسه وما فهمت، ولاني ما فهمت بتاخذ رده فعل عند الطلاب ما عاد بيتبعوا معك اصلا، انه انا ما فهمت من الاول خلص. حلو كثير. كفائد الطالب يعني اكيد في استاذ ما يشرح هو الثاني شو ميسر، ف يعني من في مجال الانضباط او شيء قد يفيد يعني. نعم، يعني ممكن بتناوبوا الاساتذه، مره بيعطي استاذ الثاني مره بيعطي، يعني كل مره حدا. لا نحن على صفوفنا كل واحد ما يعطي صفه يعني. اي يعني ما ياخذ الصف لانه صفين مختلفين، اللي ما ياخذ الصف ما يعطيه هو نفس الصف. اي. طيب الطلاب بتشتت ذهنهم بشوفوا استاذين بالشعبه؟ اكيد بيطلعوا عليه شوي بس بيتعودوا بعدين. يعني بالبداية عم يشوفوا انه في واحد جديد، ايه بس بعدين تعودوا. طيب من خلال اصدقائك بالمدارس الثانية كيف لاحظت ردة الفعل اساتذة وايضا الطلاب؟ يعني كله نفس الحكي تقريبا، يعني انه ما كتير هالفائدة يعني اللي متوقعينها، خاصة بالصفوف الاعلى يعني. بالصفوف الأدنى في الصفوف الأدنى بيجوز، قد يجوز يعني، بس الصفوف الكبيرة يعني ما شفت هالشيء. طيب ليش ما بتستثمروا هذا الموضوع لربما يعني انه موضوع تخصصوا 10 دقائق او تخصصوا حصة بالاسبوع كله كمحادثة مثلا، موضوع المحادثة بتعبوا عليها؟ المحادثة فينا ننفذها، نحن بننفذ محادثة إجباري بكل درس في listening و speaking و writing يعني. شو مواضيع التعبير كمان، مواضيع تنعطى للطلاب أحيانا الأستاذ ما بيلحق يصلحها كلها، هلا ما بيكونوا هيك ما عم تصلحوا كل المواضيع مثلا؟ إيه نحن بنقرأ الموضوع وبنكتب واحد جماعيا على اللوح يعني كذا قراءة، مو تصحيح يعني كم طالب بيقرأ. إذا كان تصليح للمواضيع وفرجي كل طالب انت شو اخطأت، انت كتبتهم صح كتبتهم غلط، برأيك مو احسن؟ ايه بالحصة بالرايتنج مفيدة طبعا. ايه وسبيكينج نحن في مجموعات يعني كله بتنفذ سبيكينج، اللي كان باستاذ واللي كان باستاذين يعني السبيكينج ما تتنفذ جروبس يعني مجموعات وكذا. حتما مفيد بس يمكن لسه الفكرة ما تعودنا على تطبيقها، ما بعرف بجوز ضغط بالوقت يعني عدد الساعات بصير أكتر علينا، متعب أكتر. التطبيق ضمن الصف أكيد فيه له إيجابيات، إنه فيه مثلاً المدرس الأساسي بتاخد وقتها بشرح أفكار الدرس وتوصيلنا، بالوقت التاني إنه المعلم التاني إنه ممكن هلا تكون عم تساعدها ممكن بضبط الصف، ممكن تشوف الوظيفة معه، ممكن أي ناحية تانية يعني. لسه التطبيق ما فينا نحكي عنه انه نقيمه بشكل نهائي. طيب انتم كيف عم تطبقوا هلا انتم عندكم؟ هلا مبدئيا هيك انه مثلا انا بستلمي صف، الصف الاساسي انا بكون مسؤوله عن تحضير الدرس، عن الاشياء هيدي. بالوقت الثاني بتكون رفيقتي هي عم تحاول بتساعدني، ولو كان مثلا كتاب التاريخ، ولو كان ضبط طالب، هيك اشياء. وبنفس الوقت هي بحصتها انا بساعدها بالطريقه هيدي. طيب انتم بالنسبه لكم كاساتذه ومن خلال تواصلك مع الزملاء، يعني في تذمر من هذا الموضوع بجوز لضغط العمل، ولا بالنسبه للعمليه التعليميه عم يعمل ارباك، ولا عم يعمل شيء ثاني؟ تفضل. هلا مبدئيا اكيد ضغط العمل هي فكره اولى، يعني انه عدد الساعات حتما يعني دوبلت. ثاني شيء بتحسي حالك اولا انه ساعات بتكون انت بالصف، انت افكارك كلها مستجمعاتيه، انت يعني شو بدي اقول لك، مالك مشتتي مع حدا تاني. يمكن انه تعودنا انه خلص هيدي حصتي، هيدا درسي، هدول طلابي، انا بعرف شو اتصرف، ما حدا بيتدخل. يعني انه ممكن هيدي الفكره ما بنعرف لسه، وما فينا يعني نجزم ولا نطبق لوقت اطول. بتصور هيك. مكملين معكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس، وحديثنا اليوم مع ضيفنا الاستاذ قتيبة شحود، موجه اختصاصي لماده اللغه الانجليزيه، عن دخول الاستاذ او المعلم الميسر. استاذ، سمعنا الاستطلاع سوا من مدارس عديده في طرطوس، وتعددت الاراء. الحقيقه اراء غنيه جدا، بين مؤيد بين معارض قليلا لدخول الاستاذ، وفي عندهم افكار انه في ناس قالت انه ما فينا نحكم لبعد مرور من وقت أطول. شو رأيك برأي المعلمة اللي رافضة أول شيء فكرة أنه لازم يقدر الأستاذ يضبط صفه، ما بده مساعد، وأنه هي عم تعلمهم باللغة العربية؟ هلأ هي صريحة حقيقة، في كتير مثلها، ولكن تنقصهم الصراحة. طبعا هي ما تحكي بجزء من تجربتها الخاصة الشخصية. هلأ مهارات استخدام اللغة بالكلام هي مهارة. نحن أقمنا دورات تدريبية للمدرسين بالأعوام السابقة على تطوير المهارة عند الطالب حتى الطالب يتقن اللغة، لكن بمفهوم أن نعلم اللغة الإنجليزية عن طريق اللغة العربية هذا مفهوم خاطئ. يعني وفق الدراسات اللغوية كلها لا يمكننا تعلم اللغة إلا عن طريق نفس اللغة، حتى نخلي العقل يفكر باللغة، مو بس الشفاف، مو بس الترجمة براسك. مثل ما قالت، لبين ما لحق يترجم بيكون فلت الجملة اللي بعدها. إيه طبعا، لأنه ما يفكر بلغته الأم، بينما لو ما يفكر باللغة الإنجليزية فحكما رح تقطع الجملة باللغة الإنجليزية. هلا على سبيل أبسط مثال، إذا أنا قلت لك good morning، أنت ما بتجاوبيني، يعني ما بتفكري بالترجمة، بتقولي لي بشكل عفوي good morning، يعني بتدي لي بنفس، لأنه عقلك فكر فيها باللغة الإنجليزية. وهكا على تطور الطالب ومعرف الطالب ومكتسبات الطالب وعلى استخدامه اللغوي للصف. ونحن أحطناهم بدورة الماضي، أنا أشرفت عليها شخصيا على قسم من مدرسي طرطوس، وعلمناهم كيف يستخدموا اللغة الإنجليزية بتطوير مهارات الكلام والتواصل الحواري بين الطالب، وقراءة الجسد ولغة الجسد، واستخدام السبيكرز، البلوتوث سبيكرز اللي درجة آخر فترة اللي هي المكبرات الصوتية، وحطناهم بكامل المناهج، لأنه مناهجنا نحن مناهج اللغة الإنجليزية، مناهجنا كلها ممتازة ومتطورة وما تتطور سنة عن سنة. مناهج اللغة الإنجليزية بتركز كتير على مهارة الطالب باستخدام اللغة، أي بالكلام بالإسنين، مو بس كتابة وقواعد، لكن عنا ضعف بتطبيق المدرسين لهالمهارات. يعني في تمارين كتير صوتية، كل الطالب أستاذ بيقول له اشطبق، مو مطلوبة، ما مهم. بعدين بيقول لك أستاذ ما في وقت، في وقت الحصة الدرسية بيقول لك ما بتكفي إنه أنا قد أسمع الطالب. بالضبط. هلأ في آلية معينة، نحن في حال احترمنا هذا الموضوع اللي هو الوقت الذي لا يكفي، إن دخول العمل الميسر هون بيلعب دور مهم وأساسي. يا جماعة، الميسر ممكن يوفر كل حصة 5 دقائق أو 10 دقائق، ممكن يعمل نشاط مشترك يوفر وقت على المدرس الأساسي، مما يسمح له للمدرس يعني طبعا نشاط مشترك بالتنسيق بيناتهم، بيعملوا نشاط مشترك، ممكن يجوا حوار بينهم بين بعضهم. الطالب بيشوف حوار بين اثنين ما يحكوا انجليش، بيور انجليش، بيتعلم منهم، بيتعلم كيف يحكوا التعابير الوجهية، لغة الجسد، بيحترموا، بيتعلم الطالب ماذا تعني التواصل عن طريق اللغة. وبعدين الميسر ممكن يكون، طبعا نحن في كتاب سيعمم قريبا على المدرسين. طبعا أن المنسق الأستاذ فايز ليجي هو منسق اللغة الإنجليزية باسم موجهين اختصاصيين بمحافظة طرطوس. سوف نقوم عن قريب بإجراء دورة أو إجراء خلينا نقول ورشة عمل مع مدرسي اللغة الإنجليزية في المحافظة لإيضاح آلية عمل المدرس الميسر، وسنقوم بعمل دروس نموذجية بجوز يقودها هو مع حدا منا، مع مدرس آخر، أي حدا من الموجهين، كلهم كفاءتهم الحمد لله ممتازة لقيادة هالمشروع هذا لتعليم المدرسين كيف يعني معلم ميسر وكيف يعني درس ناجح بوجود المعلم الميسر. المعلم الميسر نقطة إيجابية يجب جداً الاستفادة منها. بكفي أنه عمل جماعي أستاذ قطيبة، نحن عم نحاول ننشر الثقافة بكل طبعاً مجالات الحياة طبعاً. ممكن وجود معلم آخر، هي وجهة نظر شخصية، تحرض كمان الإبداع عند المدرس طبعاً. كمان ما يكون متراخي طبعاً ومستسهل. أنا في صار علي رقيب على لفظي، على على على حماسي طول الحصة، بقى نحن بنحسها بالفعل تجربة حلوة. وممكن المدرس اللي بيتعلم الميسر يتعلم شيء من المدرس الأساسي، ممكن يتعلم منه من طريقته، من أسلوبه، من تماماً شرحه لقاعدة معينة، قدرته على ضبط الصف، ممكن يكون عنده ملاحظات. لكن في عنا نقطة أساسية، أنا المهام المدرس الميسر نحن هنعمل فيها كتاب، فيها عدة نقاط أساسية: التحضير المسبق بين المدرسين، توزيع المنهاج، تحضير الدروس، اتفاق على استراتيجيات التعليم الحديثي. المدرس الميسر يقوم بالإشراف على تنفيذ الأنشطة داخل الحصة الدرسية وفق الطريقة والاستراتيجية المتفق عليها مع المدرس الصف. بعدين متابعة الطلاب أثناء سير الدرس لتحديد نقاط القوة لتعزيزها وتجنب نقاط الضعف لدى الطالب. بعدين الميسر فيه يحدد أنماط التعلم عند الطلاب، وهذه ظاهرة نتمنى نحن الكل يفهمها بالدقة. أنماط التعلم، الطلاب عندهم أنماط مختلفة، في عندنا طالب حسي، في عندنا طالب سمعي، في طالب حركي. المدرس واقف قدام 40 طالب، أحيانا 30 50 طالب في بعض المدارس، أرقام كبيرة، غير قادر أنه يشمل هذه المراقبة الفردية. المدرس الميسر بجدول خاص، بدفتر خاص، هذا بينه وعن الشاب بيسجل هالطلاب فلان فلان فلان كذا، صار عنده معرفة، صار عنده اطلاع على المدرس اللي يسأل على التفاصيل، كان غايب عنا، مش كان فوق على السبورة على ما يشرح للطالب من فوق، صار بيعرف من طرف تاني، من زاوية أخرى هذا الموضوع. أهم شيء لازم، ما لازم يصير في نقاش أثناء سير الدرس، نقاش على فكرة علمية أو على كتابة أو على قاعدة، هذا بيعمل خلل، بيفقد ثقة الطالب بأحد المدرسين أو بده يفرج عضلات، هذا لا، ما تعمل هيك أبدا. العملية بالنهاية للطالب، لمصلحة الطالب، لإيصال المادة العلمية بالشكل النموذجي المتكامل للطالب، والابتعاد عن المدرسة التقليدية المملة اللي مثل ما قالت الزميلة اللي كانت ما تطرح من أول، إنه ما عم نستفيد، كل الأردن لبنان بيحكوا إنجليزي ما بنحكي ليش لا؟ طيب أوكي، المدرسة كنا من تبع تقليدية، أوكي إجا وقت نغير، ما نخاف من التغيير، بالعكس نعتنق التغيير، نعتبر انه بوابة لمستقبل افضل للطالب. تمام. طيب استاذ، يعني ممكن يكون في بصراحة تنسيق مع الادارة انه بحيث اتفقوا انتوا اثنين سوا، انت بدهم يوم، هي يوم كذا حصة، بالنسبة للمراقبة مين ممكن يراقب؟ الادارة حسن أكيد. دفتر التحضير مثلا، عفوا تفضلي، الادارة يعني هلا بالقرى البعيدة وكذا، يعني كثير بصير في تنسيق انه لصقوا بين بعضكم وما في مشكلة حول هالموضوع. هلا في نقطتين انت اثرتيه، طبعا نحن في بالنص القرار في عندنا كمان ايضا عنوان واضح: لا يجوز غياب احدهما عن الحصه الدرسيه الا وفق القوانين والانظمه التي تبرر الغياب. فدفتر التوقيع يقسم بالنص، هون بده يوقع هذا وهون بده يوقع هذا، التوقيع مسؤوليه الاداره، اي ملاحظه اي تدقيق عليهم وراهم ممكن يتحمل مسؤوليه المدير، وما في مدير بيحط حاله مسؤول قدام توقيع احد المدرسين ولا لانه طلابي اخذوا انا بكتفي، لا، في عندك آلية قانونية وإدارية يجب مراعاتها في أنظمة. فالحضور، غيابك عن درس كميسر يساوي غيابك عن درس كمدرس معلم أساسي للصف، نفس السوية تماما من ناحية القانون. في كمان نقطة أساسية، نحن بالنسبة لتدريس واقع اللغة الإنجليزية، واقع اللغة الإنجليزية هو واقع بوابة مستقبل. نحن ما نناقش قضايا كبيرة وقت نفوت اللغة الإنجليزية، بتعرف معظم خريجي الجامعة مش بيكون معهم إنجليزي، بيكون مثل المقيد، خياراته محدودة. أما مش بدنا نعطيها بالمدارس، فيه يوصل وبدنا نوصل، بدنا نساعد مع بعض. في أحد عنده مشكلة بتعليم السبيكينج، مهارة التكلم، يلجأ لنا، نحن بنساعده، بنعطيه أدوات، بنعطيه وسائل، بنعطيه طرائق، بنعطيه معينات، وسائل معينة جدا. بس ما بصير ضل واقف عندك، إنه نحن توقف عند المشكلة بلا ما تلاقي لها حل. تماما. يعني هاي المشكله عقليتنا ما تبحث عن المشكله، ما تبحث عن الحل. عقليتنا كمدرسات استاذ خلينا نحكي مثل ما ذكروا، في بعض المدرسات قالوا لنا انه انا بالصف الدرسي انا يعني بما معناه انا رب العمل، انا هنا القائد، بدي يكون الكلمه كلمتي. هون يا ترى بالفعل اذا اعطيته الصلاحيه انه المدرسه الاساسيه انت هون مسؤوله كليا، والمساعده اقل شانا بتكون بتكون مساعده هون. هو موضوع هو تبادل ادوار، وليس يعني مو الموضوع انه انا باخذ السلطه من حدا. مو موضوع تقويض سلطه المدرس، ويعني نحن بدنا نلغي هالفكره. الموضوع مهم هذا. واللي ذكروا أستاذ قتيبة، عفوا عم قاطعك، اللي ذكروا تجارب بالمدن بالدول الثانية لازم يعرفوا أنه في بعض الحصص الدرسية كلها مصورة بالفيديو طبعاً. فأمر الرقابة رح تكون يوما ما، يمكن هي خطوة طبعاً. رح تكون قريبة جدا أنه الآن بصفة رح تكون مراقبة طول فترة الدرس طبعاً. لهيك هيك تجربة بالعكس بتهيئة لهيك مرحلة لاحقة. ونوثق، نحن نوثق هذه الحالات. التوثيق هي مهمة المدرس كمان، واحدة مهماته أنه أنا يا ترى المادة العلمية جيدة وجدانيا مهاريا معرفيا علميا جيدة، استفاد الطالب أو لم يستفيد تماماً. طب هلأ أستاذ قتيبة، ممكن نعتبر أن دور الميسر خفف ولو قليلا من اللجوء للدروس الخصوصي؟ يعني بظن هدول الظاهرتين هني ظاهرات، هي ظاهرة اجتماعية أكثر ما هي ظاهرة تعليمية. للأسف أصبحت موضة وعادة ظاهرة الدروس الخصوصية، ما عاد هي شيء له علاقة بالقيمة المادية العلمية، بس لأنه فلان ابن فلان ما ياخد، أنا ابني بده ياخد، ابني أقل. الفكرة باكتساب المهارة، الطالب مجرد ما اكتسب مهارة اللغة الإنجليزية بالصف بصير عنده اكتفاء ذاتي. فوجود أي معزز للتعلم، هذا كلامي، معزز للتعلم معزز. طبعا نعم. طبعا هو معزز للتعلم، بس لازم يستفيد منه بالطريقة الإيجابية، وما نخاف من التغيير. ما حدا قوض من سلطة المدرس أبدا. الساتة قدرتك على ضبط الصف نفسها، بتشارك الميسر أنت وفق استراتيجيات معينة، بجوز تعطيه أدوار صغيرة أحيانا، وأحيانا تعطيه دروس كتير أحيانا. فهذا الشيء بيعود لاستراتيجيتك أنت لو بدك توصل. لازم يكون عندها هدف موضوعي من الدرس، الهدف الموضوعي لازم يكون واضح، تشرك فيه مدرسك الميسر. وكمان ما تنسى بنفس الوقت الميسر هو أيضا استاذ أساسي. يعني هذا شيء مهم، انه انا اليوم معك ميسر، انت بكره انت معي ميسره تماماً. فانا بستفاد من بعض، بجوز انت باللفظ ممتازي انا استفيد من وجودك، بجوز انا بالقواعد ممتاز استفيد. وتبادل المهارات. ونحن عائله تدريسيه يا جماعه، نحن كلياتنا بالانجليزي بيقولوا والله حساسيات وشخص، ما في شيء شخصي، لازم نطلع فوق هالامور هي. انا هيك استاذ قتيبة، حكيت حضرتك انه رح تصير في ورشه عمل طبعاً. لايضاح القرار طبعا. كثير الكلام اللي عم تحكيه بصراحه يعني مشجع وحلو كثير، لما بتقول انه وقالت ندى انه عمل جماعي، وممكن تقول تعزز طبعاً. الدرس طبعاً. بالنسبه للطلاب طبعاً. مثل هيك يعني ممكن ياخذ حده ووقته ورشه العمل طبعاً. ورشات العمل انا بنلاقيها دائما مقتضبه مختصره وايام هلا تقنيه ورشات العمل او توزيع لمجموعات صفيه. احنا احنا بنعاني من مشكله الصف الضخم، العدد الكبير، مش بيصير فينا مدرسين قادرين على توزيع المهام بشكل بسيط. واحد بيبدا مع الطاولات، بيوزع الادوار، بيشوف وين الطالب وصل، وين هالمجموعه وصلت. مو مدرس واحد ما يبدا مع 40 طالب، صار في مدرسين عمليا العمليه المجموعات. بعدين كيف نستطيع، كيف نريد ان نعلم اطفالنا التعلم الجماعي او البير وورك والجروب وورك، الاعمال الجماعيه، اذا نحن مو قادرين نطبقها مدرسينهم؟ حلو كتير. لازم نعلمهم نحن انه هذا، شوفوا شيء ناجح، وانتم اذا عملتوا مع بعض كمان بتوصلوا لشيء ناجح. حلو كتير. فهذا واحد من الافكار الوجدانيه لازم نوصلها للطالب. استاذ قتيبة، يعني بدنا نحكي شوي عن واقع اللغه الانجليزيه. لما حكينا عن المناهج اللي تغيرت هلا، اذا بدنا نقول ايام زمان كان بالفعل ما في داعي، كانت مضطره يمكن الان تحكي شو معنى الكلمه بالانجلش او بتشرحها شيء بالعربي. اما هلا معتمدين اكثر على النصوص الاطول يمكن، وبصير في شيء من المحادثه. حسيت انه تطوير المناهج او المناهج الجديده بعد تطبيقها بالفعل ركزت اكثر على موضوع المحادثه، صار طالبنا عم يطلع وهو عنده مخزون، بنشوف هو بين الطلاب الخاصة والعامة بهالموضوع. هلا بالفترة الأخيرة من شي أسبوع نزل قرار كتاب جديد من وزارة التربية والتعليم على موضوع توزيع العلامات، توزيع العلامات الجديد. هون توزيع العلامات الجديد عطى دور كبير كتير لشيء اسمه المبادرات والأنشطة، هذا لم يكن موجود بالدفتر العلامات السابق. كان شفهي وظائف، هلا صار في شيء اسمه مبادرات وأنشطة يساوي بعلامته علامة المذاكرات. المبادرات والأنشطة يجب أن نعتمد فيها على قدرتنا على أنه هذا الطالب مثلا اليوم عمل مجلة حائط، شرح عن درس ناقش حالي هو وزملائه، اعطيناه ورشة عمل، هون بعطي عليه علامات على نشاطه، مو بس على الدفتر التقليدي والنشاطات الشفهية والوظائف يعني صرنا ما نتطور شوي، لازم نراعي هذا التطور، لازم زملائنا المدرسين يعتنقوا هذا التغيير وياخذوه صح على محمل وصلت رسالة للولد، فهم، اشتغل، عمل، نشط، تكلم، استمع، نقد، لاحظ إلى آخره. هذا بالنسبة لدور المناهج الجديدة بتعلم أهل وسهل. طيب أستاذ قطيبة بالختام، شو بتحب توجه كلمة للمدرسين والمدرسات بالنسبة لهي التجربة؟ أول شيء بشكركم على البرنامج كتير كتير، شكرا لكم لاستضافتي هون لإيضاح بعض النقاط اللي كانت من غير صراحة مفهومة. يعني حتى نحن أول شيء كنا مثل ما قلت ندى كرأي شخصي كنا شوي متخوفين من هالقرار، بس حضرتك بالفعل يعني أفضت بالشرح ورغبتنا صار مفهوم أكثر. والله أنا برأيي الشخصي معزل يعني كوني محقق العدالة بداية للمدرسات، في ناس كانت قاعدة ببيوتها، في ناس كتير إداريا وقانونيا هذا الشيء مزبوط، تعليميا العمل الجماعي تعليميا الهدف طالب الطالب يا جماعة، تدريس الطالب، أنا وإنت وكل شيء حدا بالمدير التربية يعمل من أجل هذا الطالب، فنحن بدنا نقيم صح، بدنا نقيم النهاية صح، كيف نقيم الطالب صح؟ لازم يكون أسس للتقييم، والاشتراك بالعمل الجماعي كميسر هو لازم يعتمدوه زملائنا بالعكس كتجربة رائدة كتجربة جيدة، يعني ما تخلونا نحكم على التجربة بس إنها هي زيادة في الدوام، لا، بدي أشوف أنا فعلا فعلا الناتج الإيجابي منها، ما هو الناتج الإيجابي؟ خلونا نشتغل فيها صح نطورها. طيب أستاذ عفوا كتوجيه بتصير في مثل إشراف أو رقابة مثلا تقييم أو تقييم لهي التجربة كل شهر مثلا أو طبعا طبعا كل فترة شهر شهرين كل دورة فصلية أو شهر شهرين بنجري نحن نوع من الاستبيانات أو استطلاعات نعمل إحصاءات حول مدى جودة العمل، نحن كمان رح نعمل استطلاعات أكيد ورح نضل كمان متابعين ببرنامج بيتي الثاني كل تطورات العمل التربوية أستاذ، وأكيد هي بالفعل تجربة إيجابية طبعاً. كونه تحت المجهر صارت أي معلمة فينا نعتبر يعني ومثل ما ذكرنا إن شاء الله تكون خطوة بالمستقبل حتى نحن نقدر ببيوتنا نشوف طلابنا أو أبنائنا بالصف الدراسي مع معلمتهم شو عم ياخدوا. يعطيك العافية أستاذ قطيبة شحود موجه اختصاصي لمادة اللغة الإنجليزية، شكرا كثير لك. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. أهلا وسهلا. ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق تلف، ايش وقعني في شباكك وانا عيني تشوف، لا تعدني والا صرت وتركت المكان، اذا ما فيك معروف سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني تعذبني وإلا صرت وتركت المكلة، لك إذا ما فيك معروف، لا تعذبني وإلا صرت وتركت